ذكراك تنعيش يا ساكن معيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش يا ساكن معيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش يا ساكن معيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش يا ساكن شوق الحراق لليوم يرعيش حياة في ربوع الجنة تعيش أين أمر الطير جاي عشعيش فاتخلى جنا والبيض يعيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش شوق تنعيش أذاك نمعيش حياة في ربوع الجنة تعيش ألي غمر أمشي أمر الدور ما مود قمش حياة في ربوع الجنة تعيش يلف المغلوب ليدوع يمش حالا قفال تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش يا ساكن معيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش الليل جاهو يا بشن الغم يذبح كم دور وكبيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش أحلى المربوط داول يهبش كم سفر درع العيش وتبيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش يا ساكن معيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ما على فرش ما خذنا المال ما لم نجيش تحيا تحيا وفي ربوع الجنة تعيش تحيا وفي ربوع الجنة ما على فرش ما خذنا المال ما لم نجيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش درج اللالو بليل ودرج الفض صايح بجناح ويريش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش رحم مركش بمسك يداوي الجسم ويكش تحيا تحيا وفي ربوع الجنة تعيش تحيا يا بني يا عرش من حر يربد للحفلة بريش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش أي جانس سر يطفش والبعد الحد لبني تريفيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش تحيا وفي الجنة يا بني يا عرش من حر يربد للحفلة بريش تحيا والفايدة لحد لبنين في تحيا وفي ربوع الجنة تعيش شكرك تنعي يا ذاك تحيا وفي ربوع الجنة تعيش لي توم ويفيش بالموسى فرغ اللد وعفيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش أي الطرف جان سر يطفش أي الليل في تحيا وفي ربوع الجنة تعيش شكرك تنعي يا ذاك تحيا تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش أذاك نمعيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش جسم بيرقش بنور الليل ما موت قشقش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش أحط المنقوش بقلوبنا نقش دولاب وقدش لعدونا طقش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ذكراك تنعيش أذاك نمعيش تحيا وفي ربوع الجنة تعيش ظلما يبطش للساق بحوض مضعف تحيا والله من يبطش للساق بعوض المضعف تحيا وفي ربوع الجنة تعيش مضطر تشتحي وفي رضو علي ما تعيش تحيا وفي رضو